عفى الله عنك. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، يعني أبا هريرة الصحابي الحديث السابق رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين، وأثقل هذه أفعل تفضيل، ويدل على أن الصلوات كلها ثقيلة، يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة بالنسبة للمنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. نعم الصلاة ثقيلة على المنافقين، لكن ماذا عن المسلم الذي يرى نفسه ثقيلة أو تتثاقل أو تتبرم بقرب الصلاة ودنو وحضور فعلها ووقتها، بل بجميع العبادات؟ أولا في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره، يعني بما تكرهه النفوس ومنها الصلاة. فما معنى كون الصلاة ثقيلة على المنافقين والجنة حفت بالمكاره؟ إذن المسلم يتبرم من فعل ما يقربه ويوصله إلى الجنة، يعني لا يحس كل شخص أو عموم المسلمين يحسون أنهم إذا كانوا في مكان مريح أو مبسوطين ثم أقيمت الصلاة يدرك الإنسان من نفسه جهاد، تحتاج النفس إلى جهاد. وهنا في الحديث صلاة العشاء وصلاة الفجر، صور نفسك في صلاة الفجر في الشتاء، برد شديد وأنت دفيان تحت الغطيان، تحس بثقل ولا ما تحس بثقل؟ عموم المسلمين يحسون، لأن هذا مما حفت به الجنة من المكاره. قل مثل هذا في الصيف الليل قصير والجو طاب الآن للنوم، فالمسألة تحتاج إلى جهاد. فما معنى تخصيص المنافقين بالثقل هذا؟ يعني لأن المفترض في المسلم أن يكون، لا شك أنه في بداية الأمر يحتاج إلى جهاد، على كل عبادة تحتاج إلى جهاد، لكن بعد هذا الجهاد يصل المسلم إلى حد يتلذذ فيه بالعبادة، هذا المفترض في المسلم. أما إذا استمر طول عمره متثاقل، لسان حاله يقول أريحون من الصلاة، بدلا من أن يقول كقول محمد عليه الصلاة والسلام أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني يفترض في المسلم لا شك أنها مكاره في أول الأمر، حفت بالمكاره وخلاف ما تشتهيه النفوس وتهواه، لكن عليه أن يجاهد نفسه حتى يتلذذ بالعبادة. وأهل العلم يختلفون في الأفضل، أيهما أفضل، الذي يؤدي العبادة مع نوع من المشقة، أو يؤدي العبادة وهو متلذذ بها فرح بها؟ منهم من يقول الذي هي ثقيلة عليه أفضل، لأنه مع فعلها يحصل له أجر المجاهدة، يحصل له أجر الفعل مع أجر المجاهدة. والأكثر على أن المتلذذ أفضل، لأنه ما وصل إلى مرحلة التلذذ إلا بعد انتهاء المجاهدة، فأجر المجاهدة حصل له انتهى. وأي جهاد أعظم من جهاد النفس حتى تذل وتنقاد للعبودية التي من أجلها خلق الإنسان. لبعض الناس يشوف بعض من من الله عليه بالتلذذ بالعبادة، هو يشوف يجي إن جاء للمسجد وجده، إن خرج للمسجد وجده باقي، إن حذفه المسير إلى المسجد ناسي شيء وجد فلان. يا أخي وين هؤلاء؟ أليست لهم مطالب مثل مطالبك؟ أليس وراهم أسر؟ أليس لهم مطالب أسرية وضغوط اجتماعية مثلك؟ لكنهم جاهدوا وتلذذوا بالبقاء في المسجد، والمسجد بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. المسجد لا شك أنه بيت الله وهو أحب البقاع إلى الله. كون الإنسان يجاهد نفسه حتى يقهرها وتنساق وتنقاد إلى أن تتلذذ بالبقاء في المسجد، هذا لا شك أنه بلغ أعلى مرتبة من مراتب الجهاد، يعني جهاد النفس. أما الذي يحس في الثقل عند أداء أي عبادة من العبادات، لا شك أن الصيام في الحر الشديد ثقيل على كثير من المسلمين. قيام الليل مع قصره، مع عدم توافر هذه الأسباب المريحة، أو مع طول الليل وشدة البرد، يعني لا شك أنه ثقيل على النفوس. لكن من جاهد نفسه ووصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعبادة، لا شك أنه أكمل بكثير. أما من لم تحصل له هذه النتيجة، نتيجة التلذذ، واستمر عمره كله يجاهد، هو مأجور إن شاء الله على الجهاد، لكن لا يؤدي الصلاة ومتبرم منها، متبرم منها بحيث لو لم يره أحد ما صلى هيكون من المنافقين، يراؤون الناس، يكون من المنافقين. أما لو كان ثقيلة عليه لأنها من المكاره، ثقيلة عليه وهو مصلي رآه أحد وما رآه، هذا مسلم. فهذا الفرق بين المسلم والمنافق، يشتركان في شيء، ينفرد المسلم المؤمن كامل الإيمان عن المنافق بدون أدنى مشابهة، والمسلم قد يكون فيه شبه في التثاقل لكنه ينفرد عن المنافق بأنه مصلي رآه أحد ولم يره، مؤدي للصلاة، بخلاف المنافق الذي يرائي الناس. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. صلاة العشاء معروف أنها تعقب الأعمال والأتعاب والكد، وتقع في ظلام بحيث يأمن من رؤية الناس، وصلاة الفجر كذلك لأنها تقع في آخر الليل بعد أن يطيب الجو في الصيف ويدفأ الإنسان في الشتاء، لا شك أنها ثقيلة. ولو يعلمون ما فيهما، يعلم المنافقون ما في هاتين الصلاتين، ما فيهما من إيش؟ نعم، من الأجر والثواب، لأتوهما ولو حبوا، يعني على اليدين والركبتين، لأتوهما ولو حبوا على اليدين والركبتين. ولقد هممت، الواو هذه واو القسم، واللام موطئة لقسم محذوف، تقديره والله لقد هممت. لقد هذه حرف تحقيق، واللام موطئة لقسم محذوف، وقد حرف تحقيق، وهممت. الهم مرتبة من مراتب القصد، مراتب القصد خمس: الخاطر، والهاجس، حديث النفس، الهم، العزم. مراتب القصد خمس: خاطر ذكر، فهاجس، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني الهم والعزم، عندنا الهم ما بعده من المراتب إلا العزم، ولا يلي العزم إلا التنفيذ. أما ما قبله من الهاجس والخاطر، هذه مجرد تعرض وتزول للنفس وتنقضي بسرعة. حديث النفس الذي يتردد ويتكرر من غير هم على الفعل، هذا معفو عنه ما لم يتكلم الإنسان أو يعمل. الهم درجة بعد ذلك، مرتبة متقدمة بالنسبة للمخلوقين، حتى لو هم بالأمر ما يؤاخذ عليه، لكن إذا عزم عليه يؤاخذ. كلها رفعت، يعني رفع الأثر المترتب عليها إلا الأخير الذي هو العزم، ففيه الإثم قد وقع. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحب، حازم على قتل صاحب. العزم يؤاخذ عليه. والهم، النبي لا يهم عموما، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، ومن هنا اكتسب الشرعية واكتسب الحجية، كونه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله. إذن يجوز له أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، يجوز له ذلك. فإذا جاز له ذلك لا بد أنهم، لأنهم تركوا أمرا عظيما واجبا، إذ لا يحرق من يترك السنة. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي ولا ما يصلي؟ قال الآن كيف يبي يحرق على بيوتهم النار وبيترك الصلاة؟ يبي يخلي الناس يصلون ويروح يحرق البيوت؟ نقول نعم، هذه مفسدة وتفوت، فالذي يفوت يقدم. يعني لو قدر أن إنسانا رأى شخصا يدخل بيتا وهو في طريقه إلى المسجد، والشخص مريب يريد أن يسرق، يريد أن يزني، يريد أن يقتل، هذا الشخص مريب، هل تسعى في تخليص أهل هذا البيت من شر هذا الصائل، أو تروح تصلي الجماعة وترجع تقول ما علي من هنا، أو إن رجعت ولقيته ولا بكيفه؟ لا، يلزمك أن تنكر المنكر لأنه يفوت فتقدمه على الصلاة. الذي يفوت يقدم، لكن المحروم محروم. شخص بقي على الصلاة ربع ساعة، فجاءه شخص يريد إعلان إسلامه، يريد أن يسلم على يديه، قال له الآن باقي على الصلاة ربع ساعة، إذا صلينا تجي، محروم. وش اللي يمنع تلقنه الشاهد تعلمه الوضوء تروح بيصلي معك وتكسب أجره؟ ما الذي حصل في هذه القصة؟ حصل أنه خرج من عنده وفي تبادل اطلاق نار وقتل ما أعلن الشهادة. لكن الأمور التي تفوت لا بد من تقديمها، فالمنكر الذي يفوت يقدم على، ولو كان على واجب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، يعني بدله عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. الصلاة، هؤلاء القوم هل لهم ارتباط بمن ذكر في أول الحديث أثقل الصلاة على المنافقين، أو هم قوم آخرون من المسلمين لكنهم لا يصلون مع الجماعة، يتخلفون عن الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ منهم من قال أن آخر الحديث مرتبط بأول، وهذا تهديد للمنافقين. المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم بكثير من أخبارهم وبكثير من أعيانهم، وقد نطق بعضهم بكلمة الكفر وتصرف ببعض التصرفات المكفرة مع علمه عليه الصلاة والسلام وإعراضه عنهم، لئلا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. يعني الرسول عليه السلام معرض عن المنافقين وعن عقوبتهم، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هؤلاء القوم الذين يشهدون الصلاة من المسلمين، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما حرق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه دليل؟ هم ترك، يعني تركه نسخ، أو بين سبب الترك في رواية أخرى، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. فهذا يدل على عظم شأن الجماعة، والحديث من أقوى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة، لأنه لا يحرق إلا على ترك واجب، لا يحرق إلا على ترك واجب. نعم.